الطريق رأينا شيخا فسلمنا عليه قلنا السلام عليكم ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا نعم رأيناه يعني دلنا على تلك الطريق المهم فالأخت هذه سألتني في منام قالت من هذا الشيخ فقلت لها إذا أكرم والدين جعلها بشرى لك يا شيخ فقلت لها هذا الشيخ الألباني هذا الشيخ الألباني وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى فما تقول يا شيخ انصاروا يا اخوانا عليكم السلام اخوة الايمان والان مع مجلس اخر جاء به نعم هذا مكتوب ارسله اخونا عيد فيها عبرة طبعا بأن مظهر العبرة كم ذكرتك في السجن بعد الربع الآلة بعده نعم أنا شايف كما ذكرتك طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضال الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد قد حاولت عدة مرات الاتصال بك هاتفيا ولم أفلح بسبب انشغال الخط وعدم وجودك في البيت وأرجو أن تستلم رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس ذرعا بما لقيت وطال البلاء امتد وزاد واشتد فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة ولا يسعني إلا أن أقول الله أكبر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه كم ذكرتك في السجن وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب ودعوت الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت